الدرس الثاني والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب. قال: متى نطق بلا عذر بحرفين أو بحرف مفهم مثل قي من الوقاية ولي من الولاية بطلت صلاته. والضحك والبكاء والأنين والتنحنح والنفخ والتأوه ونحوها يبطل الصلاة إن بان حرفان. فإن كان عذر بأن سبق لسانه أو غلبه ضحك أو سعال أو تكلم ناسيا أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام وكثر عرفا أبطل وإن قل فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب ما يفسد الصلاة، يعني يبطلها بعد انعقادها، وما يكره في الصلاة وما يجب فيها من شروط وأركان. فشرع أولا في بيان ما يبطل الصلاة أو يفسدها، فقال: متى نطق أي المصلي وهو في الصلاة بلا عذر بحرفين، حرفين حتى لو لم يكونا مفهمين، مثل من ميم ونون حرفان، وعن حرفان لكنهما غير مفهمين، أو بحرف مفهم، حرف واحد لكنه مفهم يعني مفيد للمعنى. فالمراد بالإفهام هنا الإفادة، وهذا هو الكلام عند الفقهاء، لأن الكلام عندهم ما أبطل الصلاة ولو بحرف مفهم أو حرفين وإن لم يفهما. أما عند النحاة فالمراد بالكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا اصطلاح النحاة، لكن الفقهاء اصطلاحهم غير هذا. فحرف مفهم وإن لم يعني يعتبر عند النحاة كلاما، لكنه عند الفقهاء يعتبر كلاما ويبطل الصلاة. قال: مثل قي، يعني حرف قي، هذا الحرف هو من الوقاية، يعني فعل أمر من وقى يقي وقاية قي، أو لي من الولاية أيضا هو فعل أمر من ولي يلي ولاية، فإذا نطق بذلك بطلت صلاته. فطبعا دليل البطلان أن الصلاة تبطل بالكلام في أحاديث، منها عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني وإنما هي الذكر والقراءة. فإذا نطق بذلك بحرفين ولو غير مفهمين أو بحرف مفهم بطلت صلاته. والضحك والبكاء والأنين والتنحنح والنفخ والتأوه ونحوها كالسعال والعطاس كلها تبطل الصلاة، لكن بشرط إن بان حرفان، إن بان بالضحك ونحوه حرفان. فجاء في حديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة الكشر، يعني مثل التبسم، يعني فغر الفم مثلا أو فتح الفم من غير قهقهة، ولكن يقطعها القهقهة، القهقهة يعني الصوت، ويقاس بالضحك غيره. إن بان حرفان تبطل الصلاة. فإن كان عذر بأن سبق لسانه أو غلبه ضحك أو بكاء أو سعال أو تكلم ناسيا يعني ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريمه، يعني جاهلا تحريم الكلام في الصلاة، وذلك لقرب عهده بالإسلام وكثر عرفا أبطل. إذا كثر ذلك عرف ما تقدم، إذا كثر عرفا الكثير بأن زاد على 6 كلمات هذا كثير، وإن قل فلا، إن قل فلا يبطل الصلاة. طبعا مما يدل على عدم البطلان حال النسيان إذا نسى الإنسان أنه في صلاة قصة ذي اليدين رضي الله عنه في الحديث المشهور، وحصل فيه مراجعة بين ذي اليدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصحابة. فحديث ذي اليدين نذكره للفائدة، وهو مروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا 2 ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، أو خرجت السرعان يعني الذين يتسرعون في الخروج، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يعني لطول يديه يلقبونه بذي اليدين. قال: يا رسول الله، يعني ذو اليدين، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك. فهذا طبعا دليل على أن الكلام حال النسيان لا يضر، ويقاس عليه سبق اللسان وغلبة الضحك والسعال. كذلك ما يدل على عدم البطلان حال الجهل، قال أو جاهلا يعني تحريم الكلام في الصلاة لقرب عهده بالإسلام، حديث أيضا رواه مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم، يكلمهم وهو في الصلاة، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني وقهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، إلى آخر الحديث. فقول حديث عهد بجاهلية أنه كما تقدم في قول المصنف لقرب عهده بالإسلام، فيعذر بذلك. قال: ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلا أو قال من خوف النار بطلت. نعم، ولو علم التحريم، يعني علم أن الكلام يحرم في الصلاة لكنه جهل كون الكلام مبطلا للصلاة، علم التحريم وجهل أنه مبطل، أو قال من خوف النار بطلت، لأنه في صورة علمه بالتحريم وجهله بأنه مبطل كان عليه أن ينكف عنه، عندما علم أن هذا حرام في الصلاة فعليه أن ينكف، ففعله له مع العلم بالتحريم جعله آثما مع بطلان الصلاة، مثل الذي يعلم أن القتل حرام، يعلم تحريم القتل ويجهل العقوبة، هل يعفى من العقوبة؟ لا يعفى من العقوبة، لأنه يعني بما أنه علم التحريم عليه أن ينزجر وينكف، فلا يعذر بعدم العلم، وهذا يعني أمر لا خلاف فيه. أو قال من خوف النار بطلت، هذه تظهر بها ثلاث حركات أو ثلاث حروف، نعم، هذه تبطل بها الصلاة، لأن هذا بمعنى الكلام، طبعا هذه الكلمة تقال عند التوجع. نعم. قال: ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسر بها ولا يتنحنح له. نعم. ولو تعذرت على المصلي قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح، يعني لا يتمكن من قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح، فهنا يتنحنح لها وإن بان حرفان، حتى لو ظهر بالتنحنح حرفان فإنه يعني يتنحنح لقراءة الفاتحة، لأنه معذور، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومثل الفاتحة أيضا التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليم الأولى، يعني إذا تعذر عليه القراءة يتنحنح لذلك للإتيان به. وإن تعذر الجهر بها، يعني هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة ونحوها لكنه لا يستطيع أن يجهر بها، وكانت مثلا الصلاة جهرية، فهنا لا يتنحنح، لا يتنحنح. قال: وإن تعذر الجهر بها إلا به، أي بالتنحنح، تركه، يعني ترك الجهر وأسر بها، أي بالفاتحة، ولا يتنحنح له، لأن الجهر سنة، والتنحنح بإظهار حرفين مبطل للصلاة، فيراعى جانب المنع، فلا يؤتى بمبطل لتحصيل سنة، ودفع مفسدة الإبطال مقدم على جلب مصلحة السنية. إذن القراءة، طبعا القراءة المجزئة أن يسمع نفسه، هذه القراءة الواجبة المجزئة، الجهر يسمع غيره أو من حوله، فلا يتنحنح من أجل الجهر، وإنما يتنحنح من أجل القراءة الواجبة فقط. نعم. قال: ولو رأى أعمى يقع في البئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، ولا تبطل بالذكر، وتبطل ما في عبارة وتبطل صلاته بالشرح موجود بس ناقص عن نسخة ثانية، لأنه هو هذا الجواب. ولو رأى أعمى، أي نعم، في بالشرح شيخ: وتبطل صلاته النطق بحرفين أو بحرف مفهم. نعم. ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه، ممكن نقول ونحوه، ونحو الأعمى مثل الطفل الصغير الذي يكاد أن مثل يقترب من النار مثلا، أو نقول يقع في بئر ونحوه، ونحو البئر مثلا. فلو رأى يعني المصلي وهو في الصلاة رأى أعمى يقع، يعني يكاد أن يقع في بئر ونحوه أو نحوه كما تقدم، وجب إنذاره يعني بالنطق، وجب تحذيره بالنطق ولو بأكثر من ست كلمات، إن لم يمكن بغيره، إن لم يمكن بغير النطق. أما إذا كان مثلا يمكن بغير، كأن كان قريبا منه وغير اتجاهه، أو مثلا بيده، لا يتكلم. فإذا لم يمكن إلا بالنطق وجب تحذيره بالنطق، وتبطل صلاته بذلك. طبعا إذا نطق بحرفين تبطل الصلاة، وهنا مع بطلان الصلاة هو يعتبر غير آثم، لا إثم عليه في إبطالها، لأن حفظ الروح من الهلاك واجب، فهو هنا يعني أبطل صلاته من أجل أن يحفظ نفسه. والصلاة أيضا وقتها موسع، فإمكانه أن يعيدها، وإمكانه إذا خرج وقتها أن يقضيها، وهذا أسهل من فوات نفس معصومة. ويعني قالوا ببطلان الصلاة في مثل هذه الحالة لأن هذا يعتبر من الأعذار النادرة، من الأعذار النادرة التي يعني تطرأ حال الصلاة. نعم. قال: ولا تبطل بالذكر، وتبطل بالدعاء خطابا كرحمك الله وعليك السلام، لا غيبة كرحم الله زيدا. نعم. ولا تبطل الصلاة بالذكر، لأن الذكر ثناء على الله سبحانه وتعالى. وتبطل بالدعاء خطابا، يعني حال كونه خطابا على سبيل الخطاب، كقوله مثل لشخص عطس قال له رحمك الله أو يرحمك الله، أو سلم عليه شخص وهو في الصلاة فقال عليك السلام، تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا بمعنى الكلام. لا غيبة، يعني لا تبطل بالدعاء غيبة وليس خطابا، كقوله رحم الله زيدا، لا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا يعتبر دعاء محض فلا يبطل الصلاة، والصلاة هي محل للذكر والدعاء. نعم. قال: ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل وصفقت المرأة ببطن كف على ظهر أخرى لا بطن لبطن. نعم. ولو نابه، يعني لو أصاب المصلي شيء في الصلاة وهو يصلي، سبح الرجل، الرجل يسبح يقول سبحان الله، طبعا بقصد الذكر أو بقصد الذكر والإعلام، أما إذا قصد الإعلام فقط أو أطلق فإن الصلاة تبطل كما سيأتي. فالرجل يسبح، طبعا إذا نابه شيء مثلا كالفتح على الإمام، تنبيه الإمام على سهوه، يسبح يقول سبحان الله. وصفقت المرأة، المرأة تصفق، لكن ليس التصفيق يعني تضرب باطن الكفين ببعضهما، وإنما ببطن اليمنى، تضرب ببطن كف اليمنى على ظهر اليسرى، يعني حتى لا يظهر صوت يعني ناعم، أو لا بطنا ببطن، يعني لا تضرب يديها بطنا ببطن، لأن هذا فيه صورة لعب، يعني لو فعلت ذلك حتى بقصد اللعب مع علمها بالتحريم تبطل صلاتها. نعم. طبعا هذا ورد فيه حديث طويل، هو عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفي آخره قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نعم. قال: ولو تكلم بنظم القرآن كيا يحيى خذ الكتاب وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاما فلا. نعم. ولو تكلم بنظم القرآن، يعني آيات من القرآن ممكن تستخدم في الإعلام، مثل كيا يحيى خذ الكتاب، يعني كأنه خاطب شخصا مثلا وأمره أو أذن له بأخذ الكتاب وهو في الصلاة، قال يا يحيى خذ الكتاب، فإن قصد إعلامه فقط، قصد إعلامه يعني لم يقصد القراءة، تبطل الصلاة. أو أطلق، يعني لم يقصد شيئا، لا قصد القراءة أو الذكر ولا الإعلام، كذلك تبطل الصلاة في الحالتين، لأنه في حال قصد الإعلام فقط صار من كلام الناس، وفي حال عدم قصده للإعلام وللذكر صار شبيه بكلام الناس. أو تلاوة، يعني أو قصد التلاوة فقط، أو تلاوة وإعلاما قصدهما معا، فلا تبطل صلاته، لأنه عندما قصد التلاوة فقط فهو يقرأ قرآنا، هذا القراءة من أجزاء الصلاة. وإذا قصد التلاوة والإعلام فهذا يعني قياسا على التسبيح بقصد التنبيه، بقصد التنبيه فلا يضر. نعم. قال: وتبطل بوصول عين وإن قلت إلى جوفه عمدا، وكذا سهوا أو جهلا بالتحريم إن كثرت عرفا لا إن قلت. وتبطل الصلاة بوصول عين وإن قلت، حتى لو كانت قليلة صغيرة، إلى جوفه عمدا. طبعا هذا أبطل الصلاة مع كونه فعلا قليلا، لأنه ينافي هيئة الصلاة. وكذا سهوا أو جهلا بالتحريم إن كثرت، يعني إن كثرت هذه العين التي وصلت إلى الجوف، إن كثرت عرفا لا إن قلت، يعني في حال الجهل والنسيان يفرق بين القليل والكثير، فالقليل لا يبطل والكثير يبطل، أما في حال العمد يبطل ذلك الصلاة حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. وذلك يعني بطلان الصلاة في حال الجهل والنسيان، إذا يعني أكل كثيرا تبطل الصلاة بذلك، لأن الصلاة لها هيئة تذكر الإنسان بترك ما ينافيها، بخلاف الصوم. الصوم لو أكل كثيرا ناسيا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. أما الصلاة تبطل، لأن الإنسان يكون مستقبل القبلة، يكون يعني واضع يديه على صدره، فهذه الهيئة تذكر، يعني يبعد معها النسيان، أن الإنسان ينسى نفسه أنه في صلاة. نعم. قال: وتبطل بزيادة ركن فعلي كركوع عمدا لا سهوا، لا بقولي عمدا كتكرار الفاتحة أو التشهد أو قراءتهما في غير محلها. نعم. في غير محلهما. نعم. زيادة ركن فعلي أيضا يبطل الصلاة، تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي مثل الركوع عمدا إذا فعله عامدا، وذلك لأن هذا تلاعب في الصلاة. لا سهوا، يعني إذا فعله على جهة السهو لا يبطل الصلاة، لأنه يعتبر معذورا. وقد وقع من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد للسهو ولم يعد الصلاة، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين، يعني فعل ذلك ناسيا. لا بقولي عمدا، إذن بزيادة ركن فعلي عمدا تبطل، سهوا لا تبطل. وكذلك لا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي، بزيادة ركن قولي عمدا، حتى لو فعله عمدا، ولو فعله عمدا لا تبطل الصلاة، كتكرار الفاتحة، كرر الفاتحة لا يضر ذلك، أو التشهد، كرر أيضا قراءة التشهد، أو قراءتهما في غير محلهما، يعني قرأ الفاتحة مثلا في الركوع، هذا لا يضر ولا تبطل الصلاة بذلك. وكذلك لو مثل أعاد التشهد الأول بعدما فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد مرة أخرى التشهد، لا يضر ذلك، حتى يعني لو فعله على سبيل العمد. نعم. قال: وتبطل بزيادة فعل ولو سهوا من غير جنس الصلاة إن كثر متواليا كثلاث خطوات أو ضربات متواليات، لا إن قل كخطوتين أو أكثر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعا عن الأول. نعم. فإن فحش كوثبة بطلت. نعم. وتبطل الصلاة بزيادة فعل ولو كان هذا الفعل المزيد سهوا من غير جنس الصلاة، لكن بقيد إن كثر متواليا، إن كثر وتوالى، هذا قيد آخر التوالي، كثلاث خطوات أو خطوات، كثلاث خطوات أو ضربات. إذن ثلاث خطوات هذا فعل كثير، كذلك الضربات، أقل من ثلاثة لا يعتبر فعلا كثيرا، فالفعل الكثير ثلاثة فأكثر، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. التوالي أيضا قيد، أما إذا تفرقت لا يضر. لا إن قل الفعل كخطوتين أو كثر، يعني ثلاثة فأكثر لكنه تفرق بحيث يعد الثاني، يعني الفعل الثاني، منقطعا عن الفعل الأول، لأن هذا يعني عدم التوالي لا تظهر معه يعني منافاة الصلاة. وقد جاء يعني ما يدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحمل أمامة رضي الله عنها، كان يحملها ويضعها وهو في الصلاة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي من أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفي رواية قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. هذا يعني ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بدفع المار بين يدي المصلي، وكذلك قتل الحية في الصلاة، فهذا يعني الفعل القليل أو المتفرق، حتى لو كان كثيرا لكنه تفرق لا يبطل الصلاة. فإن فحش كوثبة، يعني إن فحش الفعل القليل، إن فحش الفعل القليل كوثبة، الوثبة يعني القفز مثلا، من أو يسمونها نط بعضهم أو قفز من مكان إلى آخر، هذه الوثبة تبطل الصلاة ولو كانت هي مرة واحدة، لكنها تبطل الصلاة، لأن هذه يعني القفز في الصلاة هذا ينافي هيئة الصلاة. نعم. قال: ولا تضره حركات خفيفة كحك بأصابعه وإدارة سبحة. نعم. ولا تضره حركات خفيفة، يعني لا تضر المصلي، بمعنى لا تبطل صلاته حركات خفيفة حتى لو توالت هذه الحركات، كحك بأصبعه، حك أو إدارة سبحة في يده، يعني بأصابعه. ولا سكوت طويل أيضا لا يضر في صحة الصلاة. نعم. قال: ولا سكوت طويل وإشارة مفهمة من أخرس. نعم. ولا يضر في يعني في صحة الصلاة سكوت طويل، لأن هذا يعني لا يخالف هيئة الصلاة، والصلاة لا تخلو غالبا عنه، ممكن الإنسان يسكت. وإشارة مفهمة من أخرس كذلك لا تضر الإشارة المفهمة من الأخرس، لأنها ليست كلاما ولا فعلا كثيرا، حتى لو باع أو تزوج وهو في الصلاة، يعني عقد، لا تبطل الصلاة. يعني خاطبه رجل: تبيع هذا بكذا، فأشار له بالإيجاب، انعقد البيع والصلاة صحيحة، لا تبطل الصلاة بذلك. أو قالت له مثلا زوجته وهو في الصلاة: طلقني، فأشار لها إشارة بقصد الطلاق، أيضا لا تبطل صلاته ويقع الطلاق بذلك. نعم. قال: وتكره وهو يدافع الأخبثين وبحضرة طعام أو شراب يتوق إليه إلا إن خشي خروج الوقت. نعم. بعدما فرغ المصنف من مبطلات الصلاة ومما يبطل الصلاة ومما لا يبطلها، شرع في بيان ما يكره في الصلاة. قال: وتكره، يعني الصلاة، وهذه الكراهة كراهة تنزيه، لأن الكراهة إذا أطلقت تنصرف إلى التنزيه، فإذا أريد غيره تقيد، إذا أريد التحريم قال يكره تحريما، فإذا أطلقت تنصرف إلى التنزيه. فتكره كراهة تنزيه الصلاة، وهو يدافع الأخبثين، الأخبثين يعني البول والغائط، يعني وهو يحتاج إلى قضاء الحاجة أو إلى التبول أو التغوط. وكذلك تكره بحضرة طعام أو شراب يتوق إليه، يتوق إليه يعني يشتاق إليه ويشتهيه، وهو جائع أو ظمآن، لأن هذه الأحوال يذهب مع وجودها الخشوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكذلك جاء في حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. يقول: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. نعم. قال طبعا هنا قال: إلا إن خشي خروج الوقت، يعني إن خشي خروج وقت الصلاة إذا اشتغل بالطعام أو بقضاء الحاجة، فبهذه الحالة يصلي وإن كان يدافع الأخبثين أو كان يعني يشتهي الأكل، إذا خاف خشي خروج وقت الصلاة يصلي على حالته محافظة على حرمة الوقت. وهنا تنتفي الكراهة لأنه يعتبر معذورا. نعم. قال: ويكره تشبيك أصابعه والالتفات لغير حاجة ورفع بصره إلى السماء والنظر إلى ما يلهيه وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته. نعم. ويكره للمصلي تشبيك الأصابع، يعني وهو في الصلاة هكذا تشبيك، لأن هذا ينافي أدب الصلاة. وجاء في حديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فيكره تشبيك الأصابع، وكذلك فرقعة الأصابع، فرقعة تكره، فرقعة الأصابع في الصلاة أيضا تكره. جاء في حديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. وفي حديث عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. ويكره الالتفات في الصلاة لغير حاجة، الالتفات لغير حاجة يكره. طبعا الالتفات هنا المراد الالتفات بالوجه وليس بالصدر، الالتفات بالصدر ينحرف عن جهة القبلة تبطل الصلاة، أما يكره الالتفات بالوجه لأن ذلك مدعاة للانشغال بما حوله عما هو فيه، فيؤدي إلى عدم الخشوع الذي هو روح الصلاة، إلا إذا كانت هناك حاجة مهمة، يعني يخشى على مثلا متاع من سرقة أو كذا، أو يراقب طفلا صغيرا ربما يزحف إلى نار أو إلى كذا، فهنا لا يكره الالتفات. أما لغير حاجة فيكره. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني خطف بسرعة يختلسه الشيطان، يعني يظفر به الشيطان عند الالتفات. وجاء في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ويكره أيضا للمصلي رفع بصره، طبعا هو في الصلاة، رفع بصره إلى السماء. وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ويكره أيضا النظر إلى ما يلهيه، يعني ينظر المصلي إلى ما يلهيه من ثوب مثل مزخرف، أو إذا كانت الجدران فيها زخارف أو كذا، يكره له أن ينظر إلى ذلك. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ويكره أيضا للمصلي كف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته، يعني وضع الشعر تحت العمامة. وجاء أيضا هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، يعني نكفت لا نكف. نعم. قال: ومسح الغبار عن جبهته والتثاؤب، فإن غلبه وضع يده على فمه. نعم. ويكره مسح الغبار عن جبهته، لأن هذا يعني أثر من آثار العبادة، ففي إزالته إزالة لهذا الأثر. ويكره أيضا التثاؤب، طبعا إذا كان بإمكانه دفعه ورده، فإن غلبه التثاؤب ولم يقدر على منعه وضع يده على فمه، والأولى أن تكون اليد اليسرى، ويضع ظهر اليد اليسرى على فمه لتقليل التثاؤب أو لمنع التثاؤب. نعم. قال: والمبالغة في خفض الرأس في الركوع. خفض الرأس، مبالغ الزيادة في الركوع في خفض الرأس، هذا أيضا يعني مكروه. نعم. قال: ووضع يده على خاصرته. التخصر وهو قائم في الصلاة، لأن هذا فعل المتكبرين. ونهى أيضا كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. نعم. قال: والبصاق قبل وجهه ويمينه، بل عن يساره أو في ثوبه أو تحت قدمه. يكره البصاق يعني جهة اليمين، وإنما يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه. تحت قدمه طبعا هذا في غير المسجد، أما في المسجد فيحرم أن يبصق في المسجد، وإنما يبصق في منديل أو في ثوبه، ولا يجوز أن يبصق على جدران المسجد أو في أرض المسجد، وإنما يبصق عن يساره في منديل أو في طرف ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني لا يجوز. قال: وللصلاة شروط وأركان وأبعاد وسنن. هنا بعدما يعني فرغ من كيفية الصلاة وصفة الصلاة، الصفة الكاملة الشاملة للأركان والسنن والهيئات وكذلك شروط الصلاة، هنا ذكرها على سبيل العد، على سبيل العد، لأن هناك قد يعني اختلطت الأركان بالسنن، ربما لا يميز يعني أو يشتبه على الإنسان، فذكرها هنا مفصلة عدا. نعم، فبدأ بالشروط. قال: فشروطها ثمانية. نعم. طهارة الحدث والنجس وستر العورة. طهارة الأعضاء، طهارة يعني الطهارة من الحدث والنجس. نعم. وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب المناهي المذكورة، وهي الكلام والأكل والفعل الكثير، ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا، والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها، فمتى أخل بشرط منها بطلت الصلاة، مثل أن يسبقه الحدث فيها ولو سهوا، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يلق الثوب، أو يابسة فيلقيها بيده أو كمه، أو تكشف الريح عورته. أن بيده يعتبر حاملا للنجاسة فتبطل الصلاة. أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة، أو يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعض ما إن كانت قريبة وستر فورا لا تبطل. أو يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولم يميزهما، فلو اعتقد أن جميعها فرض أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة وستر العورة لم تبطل. يعني التمييز بين الأركان والسنن، إذا اعتقد أن جميع هذه الأفعال مطلوبة فروض هذا لا يضر، أما إذا اعتقد فرضا اعتقده سنة هنا لا تصح الصلاة، يعني يجب العلم. نعم. قال: وأركانها 17: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والفاتحة والركوع والطمأنينة والاعتدال والطمأنينة والسجود والطمأنينة والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في الجلوس الأخير، والتسليمة الأولى وترتيبها هكذا. ترتيب الأركان يعني يأتي بهذه الأركان مرتبة، يعني يبدأ بالنية وتكبيرة الإحرام ثم بالفاتحة وهكذا. نعم. قال: وأبعاضها 6: التشهد الأول والجلوس. أبعاض الباء هي الأبعاض من السنن، لكنها الأبعاض تجبر يجبر تركها بسجود السهو، فالبعض ما يجبر تركه بسجود السهو، سميت أبعاضا لقربها بسجود بانجبارها بالسجود، صارت شبيهة بالركن أو قريبة من الأركان التي هي أبعاض أساسية في الصلاة. نعم. قال: وأبعاضها 6: التشهد الأول وجلوسه. نعم. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وآله، يعني في الأخير، في الأول في الجلوس الأول في التشهد الأول، وآله في الأخير في الجلوس الأخير بعد التشهد، والقنوت. نعم. وقيامه وما عدا ذلك سنن. نعم، يعني ما عدا ما ذكر من الشروط والأركان والأبعاض مما تقدم في صفة الصلاة مفصلا هي سنن، يعني لا تنجبر إذا تركها، لا تجبر بالسجود، يعني لا يسجد للسهو إذا تركها، وتسمى هيئات، تسمى هيئات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.